والبالأول ما بيحكي طلع لي جارو هيدا جارو إلا جارو ما بفهم شي يا بصر لي شي خبرني إنه جارو شو دبارو معقولي هالشي ولا لو عم روح